ولذلك وليست التوبة على الله للذين يعملون أي سوء حتى إذا حضر وليست لا الأولانية دي الأولانية إنما في الشر يعملون السوء إيه وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وليست التوبة على الله للذين يعملون حتى إذا حضر عليهم الموت. إيه يعني بجهالة؟ يعني من غير أن يرتب لها وقعة عليه ولما تحصل ما يفرحش بقى ويقول الزمن أماني أضيت ليه ليه أماني تمتعت متعة يزعل ويضرب نفسه مش عارف إيه أهل الله. يبقى إذا الذي يألف السيئة يعتاد عليها ويرتاد وتصبح سهلة بدون إيه بدون إتعاب يبقى الكسبة يبقى شرط صدى اللي يعمل الاكتساب ويبقى اسمه إيه يبقى اسمه كسب. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبله وبعدين أتاهم العذاب إيه فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. عذاب إيه؟ أنك عذاب الدنيا بهزيمتهم ونصرة الإسلام أو الدين اللي كانوا بيحاربوه والكفر ودين اللي حصلت لهم إيه نزلوا ظلم عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. مش بس عذاب الآخرة عذاب قبل الآخرة إيه قبل الآخرة دون ذلك يعني آخرة كويس. يبقى لهم عذاب في الدنيا بهزيمتهم وعدم نصرة مبادئ الكفر وانتصار قضية الإيه الإسلام وده لون من الإيه من العذاب. وبعدين ربنا لما يروح له في الآخرة يبقى عذبهم عذاب إيه عذاب تاني. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهي كذاب وكذاب دي بتبين لنا قضية نفسية في القرآن. هذه القضية أن العالم يقدر يجيب لفظ مطرح لفظ لأنه وتمشي. الجاهل ما كانش اللفظ اللي هو حظه يأت. ولذلك تجد حفاظ القرآن يجب أن لا يكون علماء. ناس يقعدوا لحفظ القرآن بس عشان إن وقف في حاجة يقف بالأربعة. إنما العالم يمكن يجيب لها كده كذاب أرانيها كذاب هي كذابة ويقعد بعضها ولا لا دي نجة القرآن اللي لازم اللي يكون بده يحفظ القرآن يكون إيه يكون ما يعرفش في العلم ولا عندوش الفصاحة لأن لما يجي لابس يقدر إيه إذا قلت إيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتحققوا تمشي. إنما هو عينها بإيه بلفظ آخر يبقى مين بقى دوك أن نعرفهاش ما يقدرش يجيب لفظ تاني. يبقى من عظمة القرآن إن ما يتقلفش بحفظه إلا مين. ولذلك قلنا كمال القرآن لا يتعدى. إزاي؟ قال لك تيجي الواحد عايز يرقق أسلوبه وتقويه في الأداء الإنشائي تقول له يا أخي بقى كتب الأدب يقرأ العبارات من المنطلوطي يقرأ الرافعي يقول لما يقرأ سنة ولا حاجة يبتدي تلاقي ايه اسلوبه جراله ايه يتحسن ويطعن بقى كلامه بتاع. طب قول لي للي يقرأ القرآن وحفظه بالعشرة وهو افصح حاجة اكتب جواب لا يستطيع ان يكتبه فصيحا ابدا. لكن كمال القرآن البلاغي لا يتعدى لغيره. إنما بلاغة البشر تتعدى لمين؟ تتعدى للإيه؟ للبشر. كذب الذين إيه؟ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كانوش مقدرين أبدا إن الحكاية هتبقى جد بالشكل ده. ولذلك إيه من حيث لم هيجيلهم من حيث لم إيه؟ لم يحتسبوا. تجيلهم حاجة ما كانتش في إيه؟ ولذلك يقول لك فوجد الله عنده مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم كسراب بقيعة اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا هذا من الحسبان وفوجئ بحسبان اخر ووجد الله عنده. لكنه ما كانش في باله الحكايه دي ومكذب ان في كلام زي فيه بعثوا في اله مكذبه. نعم. من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي. شوف نقل الخزي الاذاقه الحسيه الى الاذاقات المعنويه لان في واحد تضربه ممكن ما يتألمش ولا يزعل، تقول له كلمة بس تخدش تبقى دي حاجة ايه كبيرة بالناس. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ليه؟ لأنه كان من عناتر، كان عنصر وجيوشهم ومش عارف ايه، يوم لما ينزل كده ايه الدنيا اللي جات كده بدر بقبضها وقضيضها علشان جماعة ما خرجوش للقتال، ده خرجوا عشان العير. وبعد ذلك الصنابيد عتبة والتاني والشايبة وقالوا كل دول يحصل لهم اللي حصل، اللي يتقتل يتقتل واللي يبقى أذاقهم الخزي ولا ما خزي. يعني لو انضربوا على ما كانوش يزعلوا زي الخزي اللي ايه. إذن فالخزي يكون هوانه أكثر على من؟ على من نفسه كريمة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، اسمه خزي. إنما في الآخرة بقى مش إيه، مش ده عذاب بقى، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طيب، طب لو طب واللي علمهم ده يبقى مكبرتهم أكثر أوي، ولا اللي علمهم انتهوا وآمنوا وجابوها من أصلهم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. تمسك كلمة مثل ومثل في القرآن، مثل تأتوا بصورة من مثله. ساعة ما تسمع كلمة مثل تبقى تشبيه، شيء مثل شيء، زيت في شجاعته مثل الأسد، الرجل في كرمه مثل الغيث، بتشبه حاجة بإيه. لكن كلمة مثل هي برضو تشبيه، إنما مش بتشبه حاجة فردية بحاجة فردية، بتشبه حالة مجتمعة من أشياء بحالة مجتمعة من أشياء. واضرب لهم مثلا ايه، مش مثل بقى الحياة الدنيا ايه هي، يضرب المثل كده كماء بقى الحياة الدنيا كماء لوحده، كماء انزلنا مثل لوحده لا، نزل الارض فاختلط به نبات الارض، وبعدين الارض مش عارف، وبعدين بقت حطام وفتات. يبقى ما بيشبهش حاجة بحاجة، ده بيشبه حاجة مكونة من حاجات بحاجة مكونة من ايه. الدنيا تزهزه للناس وبعدين تنتهي على ايه، على انه يموت. فكذا ضرب لما ربنا يضرب مثل لحياة الدنيا يقولك بتجي والمطر ينزل والنبات يطلع ويبقى مخضر ويبقى مش عارف ايه، وبعدين يحصل له ايه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فبقول هاي الحياة الدنيا وياكم بالشكل ده، احذروها بقى. يبقى ما بيمثلش الحياة الدنيا بشيء واحد، ده بيمثلها بايه، مجموعه في اشياء مختلطه ايه معمل. طب لما يجي ربنا يقول ايه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما هو بيمثلهم بالاستوقد نار لا، فلما اضاءت ذهب الله. تبقى لازم تكون حاجات مرتبه من ايه، من اشياء. كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يبقى في حالات متعدده. يبقى المثل تشبيه شيء بشيء، لكن المثل تشبيه جملة أشياء مخلوطة لبعضها بجملة إيه؟ أشياء مخلوطة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم شركاء في مرة؟ أنتم بتشاركوا الناس اللي وياكم في الرزق بتاعكم؟ طب أمال أنتم عايزين تعملوا كده، ما تعملوش كده يا ربنا. الله، مثله كمثل الكلب في حالة إيه؟ من عليه يلهث من أنفسه إيه؟ مثلهم كمثل الحمار في ايه يا اخويا، يحملوا اسفارا بس كده، ولكنه لا يفهمها لان مش مهمته ان يفهم، هو مهمته ان يحمل بس. فكلمه يحملوا اسفارا يبقى ده مهمته، ولكن هم مش مهمتهم انهم يحمل وينفذ اللي ايه اللي فيه. يبقى الحمار احسن منهم ولا لا؟ لان الحمار يبقى شبههم بايه، بأنهم بقوا زي الحمير، بس الحمير يتميزوا عنهم بأن الحمار للحمل لا للفهم، وانت مش للحمل مثلا. كمثل الحمار يحمل ايه، يحمل أسفارا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضربنا المثل، قال لك الضرب وإيقاع شيء فوق شيء بقوة وشدة ليحدث فيه شيئا، مش هو ده الضرب؟ إذا ربنا بقول نضرب في الأرض، اعمل ايه يعني، اعزق فيها، صورها علشان تبقى كلمة الضرب. يبقى ضرب المثل معناه ايه، ان شيء يكون هو في ظهره غريب، يقول لك انت بتستغربه ليه،

اللي كفروا بك واللي عندوك وإلى آخره. إذن الميت هو اللي ميت بالفعل، والميت هو الذي مآله أن إيه؟ أن يموت. الشاعر قال إيه؟ وما الميت إلا من إلى القبر يحمله، وكل أمام الله إيه؟ في الناس ميت، لكن الميت من إلى القبر يحمله. يبقى فيه ميت اللي بالفعل مات، وديك اللي حي إيه؟ اللي حيموت. الله، يبقى يخاطب الأحياء بأنك ميت ورسول الله أول وإنهم ميتون. يبقى معناه ما تتعبش ولا تزعل، لأن لكم مآل عند مين؟ عند الله، عشان يديك الجزاء بتاعك ويديهم الجزاء بتاعك. يبقى لما يقولوا إنك ميت وإنهم ميتون، ده تطمين وتأسية لرسول الله ولا لا؟ تأسية. لذلك احنا قلنا لك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. طب ده الموت بيجي بعد الحياة، يقوم يجيب الموت الأول. قال لك ايه؟ والآن الحياة هتديك غرور، جوارحك بتستجيب لك والأسباب بتستجيب لك وتعمل بقى فتوة وتتعرف عارف عنك. فأراد أن لا تستقبل الحياة بغرور، بل استقبل الحياة. قبل أن تستقبلها استقبل ما ينقضها وهو الموت. يبقى الشافر في الحياة يقول لك ما انا هموت الاول كده خلاص. نعم. انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ده اول اختصام هو اللي هيكون بين النبي وبين الامم اللي كذبته. ادي اول خصومة فيه. يقولوا احنا بلغنا، يوم يتعللوا بقى ده كان سحر، اعتقدناه سحرا، اعتقدناه كذبا، اعتقدناه تخييلا، اعتقدنا كلام مجنون. الله، بيبقى اول اختصام بين مين؟ بين الانبياء ومن كفروا. هيختصم انا بلغ، يقول لا ده كنا بنعتبره سحر، كنا بنقول عليه كذب. ولكن ما تصلوش الى ان الله اكد هذا بقوله وكذلك جعلناكم ايه؟ امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ايه؟ عليكم شهيدا. يبقى اذا امة محمد فضلت بانها حملت رسالة رسولها. دي حاجة ما حصلتش لمين؟ للرسول قبل كده. وامنهم بدليل انه لم يأتي بعدهم رسول. فكأنه امن مين؟ امة محمد. انتم خير امة اخرجت للناس. يعني انا امنت امة محمد على ان يحملوا رسالة الايه؟ الرسول. فهم الرسول شهد أنه بلغهم، وعليهم أن يشهدوا أنهم بلغوا الناس. ولذلك هذا معنى من معاني الوسطية التي يقول الله عنها وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. وإن كانت تتسع لغير ذلك فلأنها وسط في كل شيء. مثلا في ناس أنكروا الإله، وفي ناس اثبتوا آلهة متعددة. شوف التطرف، واحد اثبت الاله وواحد تاني اثبت اله. لا، الاسلام جه كده قال فيه اله بس هو واحد، بده يحل النزاع، بده يحل الايه؟ النزاع. وكذلك جعلناكم امة ايه؟ امة وسطا. امة وسطا يبقى فيكم النواحي التي يأتي اليها المتقدمون ويقول لك يعني شيوعي، لأن الرأس مالية دي تعصب لدوة. قلوا لا، احنا بعناكم أمة وسطا، تركنا للرأس مالية أن تسمر طموحها، لأن مش كل واحد عنده طموح. ولما بتسمر طموحها بتجيب كام عامل بكام أسرة يخدمهم، بتجيب لهم كتير. وبرضو ما الشيوعية اللي عايزين يأخذوا دي نقول له برضو فرضنا لهم ما لم يدفعوا إلى غير القادر. يبقى خدنا ميزة دي هي، وخدنا ايه؟ ميزة دي، بدليل ان النظامين اللي سيطروا على العالم مدة من الزمن ابتدأوا شراستهم تقل. الرأسمالية ابتدأت تكتف، ودت للعمال حقوق، ودت لهم مش امتيازات، ودت لهم مش عارف ايه، ودت لهم نقابات. اذا ما مشيتش في شراسة رأسمالية. والشيوعية عملت ايه؟ انتهت وقالت ايه ده لازم يبقى فيه ايه؟ ناس يفضلوا يزنوا الامور بطموحاتهم ويعملوا للعمال دي اعمال يشغلوها فيها. ولذلك قال لك الحافز هناك دلوقتي، وانتهت والحمد لله على ايه؟ على اخره. يبقى امه وسطت تاخذ خير ديا وايه خير ايه وخير ديا. هذا اختصام بين الانبياء ومن كذبوهم. بقي اختصامان اخران هيبقوا في الاخره. اختصام القوم الذين اثروا في سفهائهم وجعلهم تابعين لهم في الكفر، هيحصل بينهم خصومه ويحصل بينهم تساؤل، بس فيه تساؤل عن خصومه وتسامح عن موده. ازاي بقى؟ قال لك اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى اذن قول الله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اهم اللي كانوا يا بعض على الكفر اختلفوا منهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا خلاص. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أدي واحد هات آية ثانية مثلا. وقفوهم إنهم مسؤولون كلهم. انتوا كنتوا عمالين ويا بعض بتنصروا بعض وانتوا شايفين كده ده رايح هنا وده رايح هنا، ما بتتنصروش ليه كده ولا يحوش ده ولا يحوش؟ ولذلك لما يجي فوق يدخل هيلاقي اللي كانوا مسيطرين وهم اتباعهم في النار. هذا فوج مقتحم معكم، يقول لك لا مرحبا به انهم صالوا النار. انتوا اللي بيقولوا لا مرحبا به، قالوا لهم بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا. انتوا الله شوف وهم في النار عمالين بيعيدوا بيدافعوا عن بعض. طب وليه اشمعنى المتبعين هم اللي هيبقوا في النار وديك اللي هيجي عليهم؟ قال لك لانهم لو ما كانوش يلاقوا اللي اتبعوهم في النار يقول لك ده هم مش هنا دلوقتي جايين لنا دلوقتي يطلعونا. يقول يدخل يلاقيهم هم الاول في الايه؟ يدخل يلاقيهم هم الاول في النار. طيب وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. ما في يلا الفتوه العاتب اعتقد لو حشوا بعض. بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قاعدين يسالوا بعض. ام الضعفاء اللي كانوا متبعين قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين عن القوه بالقوه بتاعتكم اخضعتونا للكفر. يقول لهم احنا اغنى. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. احنا شورنا لكم كده جاتوا ويانا ما كانش لنا قوه ليه نرهبكم بها. وعلى كل حال احنا بقينا واحد دلوقتي احنا وانتم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين في ذواتكم. نعم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يبقى أدل برضو الايه الاختصام. ولكن فيه اختصام تاني بين مش اختصام حوار بين المؤمنين فيما بينهم. لما دخلوا كده المؤمنين سواء قام واحد قال لهم شوفوا بقى. قال قائل منهم من اللي دخلوا الجنة بقى إني كان لي قرين واحد يسأل ويا صاحب يكون أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. تعالوا شوفوا بقى من إيه نقول. فاطلع يعني راح على السور كده وعمل كده وبس. فرآه في سواء الجحيم. كلمة سواء يعني في وسط الجنة في وسطه مش على الحافة كده ولا لا في الوسط. قال بيقول له بقى تالله إن كنت لترديني يا ابن إيه أنت كنت هتوديني في داهية. قال له يا سلام ده نعمة ربنا اللي إحنا إيه

قلت له وهي شكلها ايه؟ قال لي عطل القرآن بالسبعة. قلت له غلط، ان اللي يعمل حروفة القرآن واحد حافظ، لانه سيقرأ بقلبه قبل ان يقرأ بعينه. لازم اللي يعمل الحروف ما يكونش حافظ عشان حيقرأ اللي قدامه، انما ذوك ما يقدرش ما يجيش. ففعلا حصل، وبعدين عدلوا الكلام. جزاء المحسنين ده مش يعمله ربنا مقصة بقى؟ طب مثل انه كان عمل سعيه قبل ما يبقى محسن ليكفر الله عنهم ليه؟ أسوأ، ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الله، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. الأسوأ هو يبقى فيه سيء وفيه ايه؟ يبقى لا شك بالمعقل كده ان السيئة الصغائر، انما الأسوأ الكبائر. فكأن اللي دخل في مقام الإحسان ضمن ان مقام الإحسان يعمل له ربنا مقصة فيه، يقول له دي بقى الكبيرة بتاعتك نكترها علشان انت دخلت نفسك فيما لم أطلبه منك. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يكفر ايه أسوأ؟ مش بالعكس ده، لما المسألة بقى يبقى صح يقول له مش كده، ده انا ابدل السيئة حسنة، فأولئك يبدل الله ايه سيئاتهم ايه. شوف كم ربح بقى. طب يكفر الله عنهم أسوأ الذي ايه عملوا، يبقى السيئة تبقى مغفورة لان الأسوأ اتغفر، يبقى السيئة مضمون من باب اولى انها ايه مغفورة. طب ولما يجزيهم بقى ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله، بقى في الأجر يجزيهم أجرهم بأحسن من عملهم، يعني برضو يعمل ايه يجزيهم الأحسن في الجزاء. نعم. ولما ربنا يعمل كده ويا المحسنين، وبعد ذلك رسول الله قعد يخبر بقى الناس، فالحق سبحانه وتعالى شجع الشارد من دعوة الإيمان بان ان كانت عندك حاجه يعني عملتها زمان ما تقفش حاجه بعصره، لانه لما شرع التوبه، ان ما شرعش التوبه ربنا كان اللي عمل معصيه يعمل ايه؟ يستشري في المعصيه، يقول لك ما خلاص انتهت المساله، يبقى اسمه مسميه فائد. لكن لما يعمل المعصيه يفهم انه لو تاب ربنا يشيلها عنه، من ضمننا ان نستجر الدين ولا لا؟ يبقى قللنا الايه؟ قللنا المنحرفين، قللنا الناس اللي عندهم شراسه في الايه؟ في المعصيه. الحق سبحانه وتعالى حين يقول احنا هنجزيهم الحسن بتاعه هنعمله ايه؟ والسيئه يختلف. قال المعاندون لرسول الله نخاف عليك يا محمد غضب آلهتنا عليك أن يمسوك بسوء. وانت ليك ويانا تاريخ نحب برضه انك انت مش هم بس اللي قالوا كده، ما هو ربنا حكى ان راك الا يا تراك بعض آلهتنا ايه برضه بسوء، مش قال كده؟ يبقى فيهم انه الايه ده بقى انتم هتقولوا الكلام ده، ولما مسكم الضر ما لقتش حاجه في الالهه، وجيت الليل للي انتوا كافرين بيه تلتمسون كشف الضر عنده، يبقى هم هيعملوا فيها ايه بقى؟ فالله انزل له لا تهتم بهذا الهراء، اليس الله بكاف عبده؟ اهي برضه بكاف عبده، هي العباره الصحيحه كده اللي تمشي، اليس الله كافيا عبده؟ استفهام ايه؟ انكاري، لان الهمزه للانكار وبعدها ليس للنفي، والانكار نفي، فنفي النفي اثبات. ننكر ان الله ليس بكاف عبده، ما دام ننكر ان الله ليس بكاف عبده يبقى يطلع ايه؟ انه كاف عبده، لان همزه الانكار والانكار نفي، والنفي داخل على نفي، يبقى ايه؟ نفي النفي يبقى اثبات. بس هم لما قالوا ليس الله بكاف عبده